السماوات يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء يا

التي وهو